الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى تحقيق الخير للبشرية ونشر الأمن والأمان والسعادة والرخاء بطاعة الله جل وعلا وإخلاص العبادة له والرحمة والشفقة بعباده من بني الإنسان بل ومن بهيمة الأنعام. فإن الإسلام دين الرحمة، دين الشفقة، دين التعاون على البر والتقوى. الإسلام هو دين الله جل وعلا، فهو الذي سمى عباده بالمسلمين من قبل الآن، وكل نبي من الأنبياء فهو حريف مسلم لله جل وعلا. وفي عقيدة التوحيد دعوة الأنبياء كلهم دعوة واحدة لا تختلف، وإنما الاختلاف في الشراعة في الأحكام. ولما نضجت البشرية وأظلها عصور يخوى فيها الاتصال، أرسل الله جل وعلا نبي الرحمة محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر أنبياء الله وعباده الصالحين، أرسله بالهدى والنور ودين الحق، وأمره بأن يدعو الناس إلى عبادته جل وعلا وحده لا شريك له، فهو سبحانه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الخالق خالق الكون أجمع. وأقرب الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، فإنه أقرب الأنبياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت دعوتهم أجمعين دعوة الحق وهدى وصلاح، أرسل الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف البقاع كلها في البلد الحرام الذي بنى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام فيه البيت العتيق بأمر الله جل وعلا، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أيها أول المسجد الأقصى أم البيت العتيق، قال أول هنا البيت العتيق، وبين بناء المسجد الحرام الكعبة وبيت المقدس 40 سنة. هذه الدعوة التي أرسل الله جل وعلا بها محمد صلى الله عليه وسلم تقول الله في كتابه القرآن لأمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكل ما تستنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة يستنكر في الإسلام، وكل ما يحقق للبشرية قوة الصلة بالله جل وعلا وإشعال الناس بحاجتهم إلى خالقهم سبحانه وتوجيههم إلى إخلاص العبادة له والاتصاف بالرحمة والشفقة على عباده، فالإسلام يدعو إليه. ومن قصص القرآن وثنائه على المحسنين قوله جل وعلا عن المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فالمسكين واليتيم من أيتام المسلمين والأسير المأسور في الحرب، فيقدمونه على أنفسهم حبا للإحسان وشفقة على عباد الله. هذا الدين الإسلامي الذي شاء الله جل وعلا أن يشتمل على كل ما يحل مشاكل البشر ويحقق للبشرية الأمن والأمان. ينبذ العدوان ويحرم الغدر حتى فيما بين المتحاربين. يفرض هذا الدين على المسلم أن يتجنب الغدر، بل إذا خاف المسلم غدر عدوه لا يحل له أن يبادر الغدر بغدر. الله يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ويخبر أنه جل وعلا لا يحب الخائنين. وفي إحدى وقائع القتال بين روم آسيا الصغرى والدولة الإسلامية في آخر عهد الصحابة، لما كانت الدولة في هدنة مع دولة الروم في القسطنطينية، كان قائد جيش أن يبدأ من أرضي أعلمهم. لما سمع أبو عبد الأنصاري أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، قام يتجول الجيش يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر. قال القائد: إن دلوك من أرضي ما وصفوهم على عدنا نوعا من الغدر، وصدهم عن ذلك. هل الدين دين الإسلام يحرم لنا القصد صدعا وقصد صدرا أن يوحش الإنسان أو الله يقهر حتى ولو كان عدوا بأن يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله كتب الإسلام على كل شيء، فإذا قدرتم فأحسنوا القتلة على قتل الإنسان، وإذا ذبحتم ينبغي لك فأحسنوا الذبحة، وليتخذ ذبيحته وليحد شفرته، حتى ما هي في الأنغام والطيور لا يحل أن تعذب ولا أن يمثل بها ولا أن تتخذها أمارا لإطلاق شهادة الرمايات، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فهو روح يعني يرمى إليه. لما قتل رجل من مشركي العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذهب عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس رضي الله عنه وقال له عنه بيت المقدس لا يسلمه إلا لفار جاء وجاءت الصلاة قيل أصلي في الكنيسة، قال إني أخشى أن أصلي فيها فيقول المسلمون إن أرادنا مسجد فتطلب عليها، وغضب رضي الله عنه الاستجابة لقي أنه مستاخر وفتعت فيها، فكل بقعة تكون طاهرة لتفتعك فيها استغل فيها طائفة إلا إذا كان فيها في البقعة بصورة يعبد إلا غاية من العرب. والعرب في شريعة الإسلام كلها مسجد وكلها طهور، إن وقائع التاريخ في تعامل المسلمين مع من يجعلهم أو يخالفونهم أو يحاربونهم يتعامل معهم على مقتضى النواميس الإسلامية المقررة في القرآن الكريم وفي كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يرون أن هذا من الأمور الواجبة التي عليهم أن يتقيدوا بها مع من يعاديهم ومع من يسالمهم ويصادقهم، لأن العدل يجب أن يكون المقصد الأول في كل التصرفات. والله قال في القرآن الكريم في التعامل مع الآخرين: ولا يجرمنكم، لا يحملنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يحملنكم بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأمر بالحكم بين الناس أن يتصف بالعدل الحاكم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. فيجب الحكم بالعدل بين المسلم وغير المسلم. فإذا تخاصم مسلم ويهودي أو مسلم ونصراني أو مسلم ووثني من البلاد الوثنية في حقوق، وجب العدل بينهما وأن لا يظلم أحد لأجل ديانته وملته، بل يجب أن يعطى الحق لصاحبه بصرف النظر عن كون هذا مسلما وكون هذا نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا. جاء الإسلام بإرساء قواعد العدل ونصب ميزانه، وجاء الإسلام بتحريم الظلم. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أحد كبار الصحابة يدعو أناسا إلى الدين الإسلامي، قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم في بداية الأمر أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما ترد على فلان وفلان. قال: فإياك كرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أحسن الأموال بل خذ الوسط، واتق دعوة المظلوم، دعوة المظلوم حتى ولو من غير مسلم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بهذه التوجيهات القرآنية والإرشادات النبوية سارت جحافل الدعوة إلى الله، وحملت رايات إخراج الناس من ظلم العباد إلى عبادة رب العباد. ولما انسحر المسلمون من بعض الأقطار الشامية التي أخذوها من الروم، لما انسحبوا أردوا الجزية التي أخذوها غريبة من أهل ذلك البلد، وقالوا: أخذناها يوم كنا نستطيع أن نحميكم، أما وقد انسحبنا فلا تحل لنا. ولما كتب أحد الولاة للخليفة عمر بن عبد العزيز يقول له: إني أرى أن تؤخذ الضريبة ممن يدخل في الإسلام من أهل الملل الأخرى، لأن ذلك ينفع بيت المال. كتب إليه عمر قائلا: قبح الله رأيك، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، فما قد توجد من أخطاء في بعض البلاد الإسلامية في القديم أو الحديث فليست أخطاء إسلامية، وإنما هي أخطاء من المنتسب للإسلام والأخطاء لا تتحملها الملة وإنما يتحملها المخطئ. فإن الإسلام يدعو إلى الرحمة. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أناسا من النصارى استقروا وكانوا يدفعون جزية فقال ما أنصفناهم يعطون من بيت المال ما داموا فقراء أنا أخذ منهم جزية واحترمهم وقدرتهم وإذا استقروا لا نعطيهم فأمر بإعطائهم من بيت المال ما يسمى بعمال اجتماعي في هذه العصور المتأخرة وإلا فهو حق من بيت مال الله لعباد الله. المسلم لا يتم له إسلام إلا إذا آمن بموسى عليه السلام وآمن بموسى عليه السلام. ولذلك من أركان الإيمان التي لا يتحقق الإيمان إلا بها أن يؤمن المسلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضى وقدر وقدر وشرده. لكن الإيمان بالرسل شرط أساسي في الإسلام للمسلم. من لا يؤمن بعيسى مثلا أو بموسى أو بداود أو بسليمان أو بأي نبي علمنا أخبر به الله بكتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أي نبي يجب على كل مسلم أن يؤمن به وإذا لا يؤمن لا إسلام له. الإسلام والمسلم يرى أن هذا الدين ليس وقفا على المسلمين بل هو للبشرية جمع بل للثقلين الجن والإنس. فيما يتعلق بالاعتداء والغدر والإفساد في الأرض وتدمير الممتلكات وإرهاب الناس وتحويثهم بأنواع المتفجرات وإزالة الأسلحة الفتاكة كل ذلك مرفوض في دين الإسلام. وإذا فرض أن أحدا من ولاة أو من أتباع الملة الإسلامية ارتكب شيئا من هذه المرعبات الخطيرة فإنه لا يسوء على المنهج الإسلامي بل يعد مرتديا ومتعديا لحدود الله. ولعل استفدت الكلام فإلى هل تناقش في أي نقطة تأتي إشارة بعض على سماعة الهاتف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Şeyh Habibullah started out by giving his talk on Hutbat al-Hajah and went on to say that our deen, part of this deen of Islam is that we believe in all of the messengers. Nuh, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and so on. All of that and all of the prophets, from the first of them to the last of them. And they all call to the same da'wah, that we make this deen sincere to Allah subhanahu wa ta'ala. And this deen was built upon mercy toward the creation. And it was called al-Islam. This deen was called al-Islam by Allah. And this was one of the reasons. And al-Islam, as well as is the religion of all of the Anbiya, all of the prophets from before, they all call to the Aqeedah of Tawheed, All of their da'wah, all of the Prophet's da'wah and the messengers, it was one. But maybe the laws were different. The shara'i' between each and every single Prophet was different. But the same calling was called between all of them, and that was that the deen should be sincerely to Allah. And then our Messenger, alayhi salatu wassalam, was sent as a mercy for mankind. And he was ordered to call to Allah only, with no associates, that he should be worshipped alone. That he is the one, the only, he is the one that sustains him, none can sustain him. And he was not begotten and does not beget. And the closest of the prophets to Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam was the Prophet Isa alayhi salatu wa salam. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was sent to all of mankind and to the whole world and all parts of this earth. And he was sent in the same land that Ibrahim alayhi salatu wa salam was ordered to build the house of Allah. That is in Mecca. And it was asked to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which was first in Islam? Masjid al-Aqsa? Or the old house, Al-Bayt al-Atiq, and that is Masjid al-Haram in Mecca, where the Kaaba is. And the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said it was in Mecca, and there is a difference between them of 40 years. And Allah subhanahu wa ta'ala made this nation the best of nation, where he said, you were the best of nations that have been brought up for the people, you order with that which is good, and you forbid from that which is evil. So everything that is evil or will hurt this mankind in any way or form, then Islam has already forbidden us from it. As for everything that orders toward good, and having mercy between each other, and calling to all that which is good, both for this, for everybody on this earth, in this world, then Islam has already called to it and ordered with it. So the Muslimin, they were ordered, as Allah subhanahu wa ta'ala said, to give precedence over themselves to the miskeen, that is the poor person that is barely making it, and the yatim, that is the orphan. And both of these you can see are Muslims, but also he gave it to the asir, that is the prisoner of war, where the Muslims were ordered to give him precedence over himself, their selves. And this is from the rahmah of Islam. This is from the mercy of Islam and what Islam has brought of good to mankind. And this sharia, Islam has come that it make true, bring forth the true goodness to people and show them what mercy really is. And from it is that, and from this showing of mercy and the good that Islam has brought, is that it forbids us from tricking the enemy, taking advantage of the enemy in a bad, in a tricky kind of way. This is one of the things that Islam has forbidden the Muslims from, even with their enemy. And as Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ, that Allah does not like the خَائِنِينَ, the subhanAllah. The ones who betray. Allah does not like the betrayers. And the Shaykh, hafizahullah, he started to cut up here. So, this is the pieces of his words that I got. The Prophet, one of the battles between Ar-Rum and Islam, and in Qustantiniyah, and it's, I believe it's called, it's in Turkey right now. It's the capital of Turkey. that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one of his companions said, what in his fighting, describing the fighting, وَفَاءْ لَا غَدَرْ, that is, that we are honorable in our fighting, we do not use trickery or betrayal. And Umar radiallahu anhu, when he went to visit Bayt al-Maqdis in Al-Quds, and he wanted to pray, and one of the people of the Christians there, the heads of the Christians told him to pray in the church. He refused and said, maybe if I pray in this church, the Muslims will take it over and take it from you. And this is showing the justice of Umar radiallahu anhu that was brought by his Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy and upon his creation to worship him, where he made all of the masjid, all of the earth a masjid for them, and pure. So even the Muslims, when they're dealing with the kuffar, and they deal with them through the Quran and Sunnah, they deal with them with justice as Islam has ordered. Even with those who are against them, they deal with them with justice and not betrayal. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and do not let the betrayal of شيخنا ما معنى ولا يجرمنكم شنآن قوم شنآن ما معنى هذا ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يحملنكم بغض قوم يعني الذين تبغضونهم لا يجعل بغضكم لهم يكون بغضكم لهم صادا لكم عن العدل لو كنتم تبغضونهم اعدلوا جزاك الله خير واضح نعم نعم نعم واضح جزاك الله خير and Allah subhanahu wa ta'ala says and do not let your hatred of a people take you upon oppressing them or do not let your hatred of a people not let you be just with them be just And this is better for you, as Allah subhanahu wa ta'ala said. And we are ordered to order with, yani rule with justice, as Allah says, and rule with justice, with the Muslim and the non-Muslim. So it is upon us that we be just, and we do not oppress others. We don't oppress others because of their religion, their belief. An important point the Sheikh said, we don't oppress the others because of their belief. We have justice between them. So if a Muslim and a non-Muslim, such as a Christian or a Jew, or the people that worship the fire, or anything like this, if they have a case between them and a Muslim, then we be just. If the hafl is for them, then it's given to them, and if it's for the Muslim, it's given for the Muslim. We be just. And oppression is haram. See, oppression is forbidden, whether it's for the Muslims, or whether it's upon a Muslim or a non-Muslim. And when Mu'adh radiallahu anhu was sent to Yemen by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, order them that they testify that there is none worthy of worship except for Allah and that Muhammad is the messenger of Allah. And if they do so, then order them with the salah. And if they submit to that as well, then order them with a sadaqah. That is, and take it from their rich and give it to their poor. So you see, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, take it from their rich and give it to their poor, not take it from their rich and give it to so-and-so. He made it for everybody. And he said, and be aware from taking the best of their money. So he did not want to oppress the rich people as well by taking the best of what they had. And then he said, fear the supplication of the person who is oppressed. Yani fear oppressing somebody because there is no hajib. There is nothing between it and Allah. So, these teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the teachings of Islam in general have taken the people out of the oppression of the people or the slaves out of the oppression of the other slaves into the worship of Allah or into the worship of the Lord of all the slaves. And from it is one, and showing how the Muslimin, they dealt with the people from before, when they were upon some of the lands of the non-Muslims, when they left, when they came to leave, they gave back what they had taken from them of taxes, or what the jizya that is put upon the mushrikeen, or the kuffar. They gave it back. They gave it back to them and said, we used to take this from you when we were over your land and protected you, but now it's not our right. So they gave it back. And also, there was a letter given to Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. One of his advisors said, I see that we take from the people that enter into Islam new, we take from them taxes. Because this will help the Muslims in their funds, yani they need the na'am. So he said, he said a word in Arabic, قَبَّحَ اللَّهُ رَأْيَكَ, which he did not accept this opinion of his. And he said, Allah subhanahu wa ta'ala has sent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as a person that guides. As for the people that make mistakes, individual people that make mistakes, within the Islamic Ummah or any nation, then these mistakes are not upon that nation. It's upon the individual that has made them. So if someone makes a mistake in Islam, then the mistake should not be returned upon the Muslims and taken as a part of Islam. This returns to the person himself. And Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, from the justice that he had, is that when it reached him that some of the poor people, of the people of the book, were paying a jizya, this tax that is put upon the kuffar that are in the Muslim land, they were paying it, or they were trying to pay it, but they were poor, he said, then we have not given them justice. Give them from the money of what the Muslims have. Give them from the money which the Muslims have, because this money that we have is for mankind. So he was just with them, and that he did not take their money. They were poor. In fact, he gave them money because he saw that this money was for all of mankind. And it's upon us that we believe in Isa and Musa and the rest of the prophets. And it's wajib upon us to have belief in all of the messengers, as it's said in the six pillars of Iman that are well known. And one of the main conditions is that we believe in these messengers, every single one of them. So if a person believes in all of the messengers but leaves one out, such as Nuh or Dawood or anyone, then there is no Islam for him. So after knowing this, we turn to terrorism. After we know that Islam is built upon mercy, then these things, terrifying people, scaring them, blowing their buildings up, destroying lives, destroying property, destroying the money they have, then this is not from Islam in anything. This is not upon Rahmah. It is refused by Islam. It is rejected. And whoever has done this, then he's done a great evil. Even if one of the rulers, or anybody that has any power over the Muslims, he does this, then this is part of what he's done from wrong. This is wrong, and it's not returned back to the religion of Islam. This is not from the deen of Islam, the Shaykh Hafizullah repeated. Na'am, Shaykhna. أحب أن أختصر بإيك جمل من الكلام، فهي وصية مني لكل مستمع أن يعرف معنى الإسلام. فإذا معنى الإسلام هو الاستسلام لله، فأن يكون المسلم سلا لعباد الله، وأن يحب لكل إنسان الخير، ويفرح بتحقق السعادة التي لا شبهة فيها ولا اشتباه. فإن من شأن المسلم أن يكون رفيقا محسنا ميسرا، لا يجعل الناس يقنطون من رحمة الله ولا ييأسون من لطفه وبسط نعمه على عباده. نصيحتي لكل مسلم أن يكون داعي أمن وأمان، ناشر عزم وصلاح، ساعيا في إشاعة الخير والصلاح، يشفق على الفقير، يعطف على المظلوم، ينصر بالعدل، يبغض العدوان. فالإسلام محرم فيه أن يتجاوز الإنسان الحد في أخذ حقه، بل إذا اعتدي عليه لا يجوز له أن يزيد عن المبادرة بالمثل، وإن عفا فالعفو أحب إلى الله من الاقتصاص. نصيحتي للمسلم في كل مكان أن يكون في بأخلاقه وحسن أدبه وإظهار غشره وسروره وإبداء الشفقة على عباد الله، مذكرا بالله جل وعلا. نصيحتي للمسلم أن يعرف الإسلام ما هو. فالإسلام لا يقر الظلم ولا يرضى بظلم عدو ولا صديق، فإن النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. ويقول فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي أنه يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يحل ظلم قوي لضعيف ولا آثر لأسير ولا ظلم غني لفقير ولا ظلم والي لمن كان تحت يده. الذي ينصح المسلم أن يكون في دعوته إلى الله يدعو بعمله وحسن أدبه وكريم معاشرته للناس قبل أن يقول لهم: أدعوكم إلى عبادة الله وحده. لأنه إذا عاملهم بما يحبون من الخصال والعادات القويمة واللطافة الظاهرة واحترام المشاعر التي لا تدعو إلى إضاعة حق الله، يكون كأنما استفتح أقفال القلوب لتقبل نصحه وتنتفع بإرشاده وتهتدي بهديه. لا أستمر في الاسترسال، ولعل في الأسئلة والأجوبة عليها لا يكون له جدوى كبيرة، وإنما أسأل الله جل وعلا أن يكف عن البشرية كل ظلم وعدوان، وأن يصد كل من يريد الشر عن الشر وأن يحفظ البشرية عن طغيان الطغاة وظلم الظالمين وجور الجائرين وأن يمنع عنهم إساءة ونشر فساد المفسدين. كما أسأله جل وعلا أن يوفق المسلمين في كل مكان للعمل الذي يرضيه جل وعلا عن عباده وينفع العباد به. ثم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى سائر أنبياء الله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما أحب إلى الله وسائر سبيل تحقيقه وابتغى بذلك وجه الله واتبع فيه شرع الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والآن أسمع ما يراد ويورد من الأسئلة. جزاكم الله خيرا حفظكم الله. شيخنا لو تسمحون لنا نترجم أولا ثم نعرض عليكم أسئلة، أم تريدون أن نعرض عليكم أسئلة أولا؟ إلا كمل ترجم ثم تعرض الأسئلة. طيب تفضل يا محمد. الشيخ حفظه الله وبارك الله فيه said, my advice to the Muslims is that they understand or know what Islam is. Islam is submission to Allah. Islam is to submit to Allah. Islam is that you be like a ladder for the slaves of Allah. That is, you like and you bring them toward good and that which benefits them. And the Muslim, the way he is that he is friendly, he's easy to deal with, he likes for the people that which is good truly from his heart, he brings them good as much as he can, he doesn't make the people think the rahmah of Allah will not extend to them. He reminds them of the rahmah of Allah so that they can return to Allah and the blessings that Allah has put over them. So he brings them as much as he can to good. He is a ladder for them. And he brings for to them safety. He tries to bring toward them to safety and brings to them safety. And that which will bring them toward al-falah, that is victory. And which will bring them toward al-salah, and that is righteousness, or yani being upright and good. And he has a certain type of sorrow for the people, for them, if they, in their situations. So, he feels for the person that is poor. And he gives him. And he has the mercy over the orphan. And he gives victory to the one who is oppressed in the correct way. And he puts down the one who is oppressing and does not let him oppress or continue in his oppression. And he returns the haqq with al-haqq. Meaning if something is taken from him, then he takes it back, or if somebody takes from his right, then he takes it back like it is. He does not go over bounds in taking back his right. Then this becomes oppression, and it's not permissible for him. And to forgive is better, because Allah subhanahu wa ta'ala likes that the person forgives, and that is better. And the Muslim, he should be upon a certain manner. He should be upon the best of morals. He should be having a feeling toward the people of wanting to bring them toward good and being sorry for the ones that aren't upon good or the ones who are less fortunate than him. It's upon the Muslims that they understand Islam. It's upon the Muslims that they know Islam. Because Islam does not accept oppression. And fear oppression, because oppression on the Day of Judgment is many ظلمات, that is darknesses. And in the Hadith al-Qudsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says about Allah, that Allah said, "My slaves I have made haram upon myself oppression, so make it between yourself, and I have made it between you haram." And the strong does not oppress the weak. And the one over the other, the one that is over someone, he does not oppress him. As well as the rich, he does not oppress the poor. And so on and so forth. And the Muslim, my nasiha for the Muslimin is that they stay upon this calling to Allah. And that the Muslim, he before anything should have the best of manners, the highest of morals. He should know how to connect with the people and be with them before he calls to Allah. Before he goes out and calls to Allah only. Because with this he can get closer to the people and he'll be able to give them the da'wah. And he's close to them. And he has respect for their feelings. Those which do not contend with Allah or go against the shara of Allah. This is how the Muslim needs to be before he can go out and give the da'wah, so that the people may benefit, the best, yani get the most benefit from him. And when he guides them, that they benefit and they listen. And then the Shaykh, hafizahullah, he went on to give some dua, some of which I picked up and some of which I missed. But from it is that he asked that Allah has mercy upon all of his creation. And that he keeps away from them everyone that wants harm for all of men. And that he keeps away the oppression of the oppressor. And the one who wants destruction for the people. And he made dua that Allah guides the Muslimin and grants them success in all of their affairs. And this is basically what the Shaykh Hafidhullah, he ended upon saying. And he inshallah will now accept questions. Now. بارك الله فيكم وحفظكم الله. سائل يقول: لقد سمعنا بعض الناس يقولون أن العمليات الاستشهادية جائز، فهل هناك دليل شرعي في هذا الشأن؟ وكيف نرد على هؤلاء الذين يرون جوازها؟ The question is: there are some who say that suicide bombing is permissible. What is the proof for that? And how do we refute those who say it is permissible? تفضل يا شيخنا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التي تسمى استشهادية هي في الحقيقة قتل للنفس. يعني هي عقرب هي تسمى انتحارية. فإن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه يزعم أنه بقتل نفسه ينتصر لحق المضاع أو لباط أو ليهزم باطلا معلنا. والشهادة ليس بأن يقتل الإنسان نفسه، وإنما إذا قتل عدوانا وظلما في مواطن ما يسمى القتل فيها شهيد. أما أن يحمل الإنسان معه عبوات نار تفجر فتمزق حاملها أو يفجرها هو لتمزق وتمزق الآخرين، لا يسمى في الحقيقة في الفكر الإسلامي أن هذا عمل استشهاد ولا أنه شهادة. الله المستعان. شيخ حفظه الله. He went on to say, as for killing yourself, in Arabic, whatever it should is called istishhadiyya, that is martyrdom. That is, yani, these things they call them martyrdom. But the Shaykh said this is killing yourself, and it's closer to suicide than it is to martyrdom, shahada. And it's not permissible that the person, by killing himself or going out, killing himself, say that I am doing this to give victory to that which is haq. And it's not called shahada in this Islam, because shahada is going out and fighting and dying in the way of Allah, or being killed, you know, in that way, in the way of Allah. But this in fiqh, in al-fiqh al-Islami, is not called a shahada, where you kill yourself and you kill those around you, or you hurt, yani, you kill yourself and hurt those around you. It's not called martyrdom or shahada in Islam. Allah al-Musta'an. Na'am. بارك الله فيكم وحفظكم الله. سائلة تقول جدتي هي نصرانية وعندها أصنام أي تماثيل عيسى ومريم عليه الصلاة والسلام في بيتها، وهي تعبد هذه الأصنام، وقبل إسلامي كانت علاقتي معها قوية جدا، ولكن الآن أجد في نفسي حرجا عندما أزورها، وأيضا الآن عرفت أن عملها شرك، فكيف أصل رحمي معها مع وجود تماثيل في بيتها، وهل يجب علي أن أبتعد أولادي منها؟ The question is, my grandmother, she is a Catholic Christian, and she has statues of Isa عليه السلام and Maryam عليه السلام in her home, and she worshipped them and asked them for help. Before Islam, my relation with her was very strong, and it still is very strong. However, when I go visit her, I don't feel comfortable, and I know her action is shirk. So how do I keep my connection and relation with her, with the existence of those statues in her home? And should I keep my kids away from her? تفضلوا يا شيخنا حفظكم الله. أولا هنيئا لك أيتها السائلة، إنقاذ الله لك بالدخول في الإسلام. الأمر الآخر، فإن الإسلام لا يقطع صلة الولد بوالديه، والوالدان هما الآباء وآباؤهم وأمهاتهم، والأمهات وآباؤهن وأمهاتهن، كل هؤلاء آباء. والله جل وعلا لم يأمر الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى في لغة العرب، لم يأمر الولد بأن يقاطع والديه، حتى لو اجتهد في دعوته إلى الكفر، بل عليه أن يتعامل معهما بالإحسان. الله يقول إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال قاطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ولما جاءت إحدى أمهات المؤمنين قالت لنبي الله صلى الله عليه وسلم إن أمي أتتني وهي راغبة، يعني غير مسلمة باقية على كفرها، هل أصلها؟ فقال لها نعم صليها. فالإحسان إلى الأم والجدة، إلى الأب والجد، أو الأب والأجداد والأم والجدة، هذا مما يتقرب به المسلم ولو كانت الجدة والجدات، لا يتدين الإسلام، لا يطيع الولد والده ولا جده ولا جدته ولا أمه في عبادة غير الله، لكن يتعامل معهما بالإحسان. الرحم توصل ولو كان الرحم لا يدين بالإسلام. أما نصيحتي لك أيضا فأن تترفقي بالجدة وتنصحيها وتبيني لها أن محمد صلى الله عليه وسلم يحب عيسى ويشترط على من يؤمن به أن يؤمن بعيسى، وإذا لم يؤمن بعيسى فلا ينفعه الإسلام. نعم شيخ حفظه الله said congratulations first of all upon your entering into Islam. And then he went on to say Islam does not order he does not order the child, boy or girl, that he cuts off the parents. And the parents in Islam are your father and your mother and your father's father and your mother's father, as well as your mother's mother and your father's mother. That is the grandparents. This is all from this is parents in Islam. These are all parents in Islam. So the child is not ordered to cut off his relations with his parents, and he deals with them with ihsan. That is the best way he can. And Allah subhanahu wa ta'ala ordered with this even when they ask you when they try to get you toward shirk in the ayah. And if they strive to make you go toward shirk, then do not submit to them or do not obey them, but be friendly with them in this dunya and order them with ma'ruf or in the ma'ruf and follow what you have been ordered with. So you deal with them with the best of manner in this way, that you are friendly with them and you do what they ask you of that which is good, but you do not submit to them in shirk. And in the hadith, a woman came to the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and said, my mother, she's mushrik. Should I go and should I still visit her? He said, na'am, you visit her. But you don't, again, Shaykh Hafidhullah, he said, you don't obey them in anything such as shirk. But you deal with them in the best of manner. And my advice to you is you tell your grandmother, you give her advice, that she comes to Islam and you tell her Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, he loved Isa, he liked Isa. And that for anyone to become Muslim, they have to love Isa alayhi salatu wa sallam and believe in him, or there is no Islam for them. Now. أتابكم الله. سائل يقول أننا نعلم علم يقين أن موقف سلفي ومنهج سلف هو ضد الإرهاب، ولكن بعض الكفار يقولون أن السلفيين يؤيدون الإرهاب، فكيف نرد على هذا الادعاء الباطل؟ بارك الله فيكم. The question is, it is well known the Salafi position and the manhaj of Salaf is always against terrorism, but there are some kuffar who claim the Salafi position is always in support of terrorism. So how do we refute this false claim? تفضلوا يا شيخنا حفظكم الله. السلفيون معناها هم من كان على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم.